إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله ولا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا المساء المبارك في اليوم 21 من شهر الله المحرم من عام 1435 في جامع الراجح ببريدة. نلتقي على مائدة من موائد الخير والفلاح والفوز والنجاح والصلاح والإصلاح. أسأل الله أن يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. ولقاؤنا هذا هو اللقاء الثالث بعنوان ما سمعتم وقرأتم مفاتيح الرزق. والرزق أحبتي في الله تتشوق النفوس إليه، تتشوق النفوس إليه وتتطلع النفوس إليه، تحبه. مجرد أن تسمع كلمة رزق فالنفوس له مشغولة وله محبوبة، لأنه به متاعها ورغدها وأنسها وشراحها وصلاحها. والغالب أن الإنسان حينما يسمع كلمة رزق يقصرها، كثير من الناس يقصرها على رزق المال أو رزق البدني أو رزق المالي أو رزق الحياة فقط. والرزق أحبتي بالله كما سيأتي إن شاء الله على نوعين، يعني رزق القلوب ورزق الأبدان، رزق القلوب ورزق الأبدان. والرزق بكسر الزاد، رزق بكسر الضاء، أما بفتحها رزق فهذا يسمى عطاء، وهذا ما يسميه العلماء رحمه الله في كتبهم، أن يأخذ للإمام والقاضي والمؤذن له من يأخذ من الرزق من بيت المال. وعلى كل فالرزق أحبتي في الله من أيضا الرزق أحبتي في الله لا يغلب إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، يعني لا تبتغوا الرزق إلا من الله. فالرزق لا يطلب ولا يبتغى ولا يبحث عنه إلا من عند الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق الخلق سبحانه وبحمده. فمن طلب الرزق من غير الله، من ولي أو سيد أو جن أو شيطان أو قبر أو وثن أو صنم أو غير ذلك، فقد أشرك بالله، لأن طلبه عبادة من أجل العبادات. فمن قال رزقي عليك يا بدوي أو يا عيدروس أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا عمر أو يا علي أو يا فلان أو يا زيد أو يا عمر، فقد أشرك بالله عز وجل. فالرزق ما يطلب إلا من الله جل وعلا سبحانه وبحمده. والرزق أحبتي في الله أيضا هو من عند الله عز وجل، فلهذا ربنا عز وجل لم يخلقنا ليستكثر بنا أو ليستقوي بنا أو لأجل أن نرزقه أو نعينه أو نساعده، حاشا وكلا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والمرء أحبتي في الله مكتوب رزقه وهو في بطن أمه، يعني انتهي من رزقك وأنت في بطن أمك، قدره كميته كيفيته كيف يأتيك وسائل وأسبابه انتهي منه، لكن أنت ما عليك إلا أن تبحث عن الأسباب وتفعل السبب. لا تجلس في الأرض تخرج في الأرض وتقول والله وين الرزق ويأتينا الرزق، لا، لابد أن تبحث عن السبب. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقك، تبحث تمشوا في مناكبها في الأرض على مناكبها وظاهرها وكلوا من رزقه، يعطيك الرزق. لابد أن تفعل الأسباب وتبذلها كالتوكل، التوكل عبادة من أجل العبادات، لكن لا ينافي فعل الأسباب، لا ينافي فعل الأسباب. فكون الرزق مكتوب لك وأنت في بطن أمك، كما في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود يقول النبي صلى الله عليه يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في رزقه في بطن أمه، ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وعمله شقي أو سعيد. الرزق مكتوب لك، ولهذا لا يعني يصيبك هم أو قم أو قلق أو غير ذلك، ورزقك مكتوب لك. توكلت في رزقي على الله خالقي، وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، فما كان من رزق فليس يفوتني، ولو كان في قاع البحار العوامق سيأتي به الله الكريم بفضله، ولو لم يقم مني اللسان بناطقي. فلأي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ ويقول الآخر: وكيف أخاف الفقر؟ كيف أخاف الفقر والله رازقي ورازق هذا الخلق في العسر واليسر؟ تكفل بالأرزاق للخلق كلهم وللضب في البيداء والحوت في البحر. ويقول الثالث: والله والله أيمان مكررة ثلاثة عن يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صم ململمة في البحر راسية من سنواحيها رزقا لعبد براها الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها، أو كان فوق طباق السبع مسلكها لسهل الله في المرقى مراقيها. يأتيك الأسئلة، هل تفعل الأسباب؟ وإلا ربنا يرزق من يشاء بغير حساب. قد يأتي الإنسان رزق وهو لم يفعل سببا من الأسباب. هل الملك ملكه والخلق خلقه، يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وبحمده. لكن كونه مكتوب لك فإنك تبحث عنه وتبحث عن رزقك وتفعل الأسباب المباحة والمتاحة وتبحث عن هذا الرزق الذي تكفر الله عز وجل به لجميع المخلوقات. ولهذا يعني ائتي أو لن تستطيع أن تأتي بدابة تسير على وجه هذا الأرض سواء عاقل أو غير عاقل، لا من العقل الجن والإنس ولا من غير العقل كالبهائم والدواب، بدابة واحدة صغيرة ليس لها رزق أبدا، النمل ولا لا لا لا لا الكلاب والحمار وإلى آخر، ثم نهيك عن العقلاء ونهيك كل ذلك. مكتوب الرزق، مكتوب لكل دابة تدب على الأرض رزقها، ولهذا لن تجد دابة تدب على وجه الأرض ليس لها رزق. سبحان الله، تجد الآن يعني اجلس عند حديقة الحيوانات تجد أنواع وألوان متعددة من تلك الحيوانات وكل لها رزق، كل لها يأتيها رزقها، هذه الأسباب وهذه بدون سبب، وهكذا بنو آدم وكذا الجن والإنس. وربنا يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. تلاحظ أخي الحبيب أنه قال وما من دابة، هنا يعني ربما ندخل إلى مسألة أصولية أصولية فقهية، وهي أن ما من صيغ العموم، ومن من صيغ العموم، ودابة نكرة مفردة. إذن هذه الأشياء الأربع كلها من صيغ العموم، إذا اجتمعت ما ومن هذه تعطي العموم الشامل الكامل من كل وجه. ولهذا قال وما من دابة، هنا نكرة، والنكرات في سياق النهي، النفي تعطي العموم أو العموم أو سياق النهي. إذا دابة في الأرض إلا على الله رزقها، إلا على الله رزقها. ومن وما تفيدان معه كل العموم يا أخي فاسمعه. إذن أحبتي في الله، ما هناك دابة إلا على الله رزقها. وربنا يقول ويقول عز وجل وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وقال في موضع آخر وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها. فرز الله عز وجل رزق مكتوب وكتبه الله عز وجل لعباده، والله عز وجل فاوت بين عباده في الرزق، فاوت بين عباده في الرزق، ولهذا الناس يتفاوتون، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم المتوسط، منهم الصغير ومنهم الكبير، يتفاوتون بالأرزاق. منهم من يبحث عن الأسباب لا ما يجد شيئا ولا يحصل إلا قوته، ومنهم من لا يفعل سببا أو لا يكتح قوة ومع ذلك رزقه يأتيه سبحان الله وبحمده. سبحان الذي فاوت بين عباده. والله عز وجل يقول والله فضل بعضكم على بعض إيش في الرزق، فضل. فلهذا اقنع، اقنع تشبع، هذه قاعدة جميلة لطيفة، اقنع تشبع. دائما الإنسان إذا قنع بما أعطاه الله سواء مال أو سيارة أو زوجة أو ولد أو وظيفة أو عمل ما، اقنع بما أمامك تشبع. لكن إذا ما قنعت ما شبعت تتعب تتلف، تحتاج إلى عناء، تحتاج إلى مشقة، لكن اقنع تشبع. دائما خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. لو لم يكن لك إلا راحة البدن، لو لم يكن بالقناعة إلا راحة البدن لكفى بها فائدة. والرزق أحبتي في الله لنا، أمرنا الله عز وجل بسؤاله ودعائه في طلب الرزق، كما قال عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين. هذا سؤال، فلهذا ينبغي الإنسان يسأل الله، اللهم في الحديث: اللهم صب علي الخير صبا صبا، يعني الخير اللي هو المال، اللهم صب علي الخير صبا صبا ولا تجعل عيشي كدا كدا، وإنه لحب الخير لشديد. هذا المال، المال محبوب، فلهذا لا مانع أن تسأل الله أن يوسع رزقك. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال وصرف عنا فسقة الانزواج. فالإنسان يطلب الله عز وجل: وارزقنا وأنت خير الرازقين. وبين السجدتين ماذا تقول؟ اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، إيش؟ وارزقني، وارزقني. لكن الذي بودي أن أنبه عليه، حتى أن الرزق لما يكون من رزق القلوب رزق المال، فأنت إذا قلت وارزقني استحضر المعنيين، استحضر رزق القلوب ورزق المال، استحضر هذين الرزقين. إلى إذن اسأل الله عز وجل من الرزق وما أعطاك الله. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اغنني من الفقر، اللهم اغنني من الفقر، اللهم اقضي عني الدين واغنني من الفقر. وقال: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. فجاء الاستعاذة من الجوع، الاستعاذة من الفقر، وجاء طلب أيضا الرزق والمال. جاء طلب الإنسان، لا مانع أن يطلب المال ويستكثر إذا كان من حلال، وإذا كان لا يلهيه عن شيء واجب عليه. أما إذا كان من حرام فهذا خط أحمر، إذا كان يلهيه عن شيء واجب عليه هذا أيضا خط أحمر. أما إذا كان من حلال وهو يريد أن يتمتع به فلا مانع، لا سيما إذا كان ينفع الناس في الدعوة، في النفقة، في العطية، في تفقد الأقارب، تفقد ونحو ذلك، لا مانع منهم. ولهذا جاء عند الإمام أحمد: نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني إلا من قال به هكذا وهكذا هكذا وهكذا، يعني أخذ المال وأنفقه في حله وفي مكانه وفي أوقاته وفيما يناسبه، هذا لا مانع منه. ولهذا نجد ناسا نفع الله عز وجل بهم ورزقهم الله مال فنفعوا غيرهم، فنفعوا غيرهم. والرزق كل ما ينفع ويؤكل، ومما يؤكل ومما يلبس. والرزق أيضا يعني يكون من حلال ومن حرام، يكون من حلال ومن حرام، كما قال عز وجل: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وارزق أهله من الثمرات، قال: ومن كفر، يعني أرزق من كفر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا. ولهذا لا لا لا يقول السفاريني في منظومته: والرزق ما ينفع من حلاله أو ضده فحل عن المحال، لأنه رازق هذا الخلق وليس مخلوق بغير رزقه. نؤمن بأنه ليس هناك مخلوق بغير رزق، ونؤمن بأن الله عز وجل يرزق العباد، والرزق هذا يكون من حلال ويكون من حرام. لا كما تقول المعتزلة، يقول الرزق الحرام ما يسمى رزق، يسمى رزق لكنه رزق حرام. فعندنا الرزق على نوعين: رزق حلال ورزق حرام، والمطلوب منا أن نأخذ الرزق الحلال. أما الرزق الحلال الحرام يسمى رزق، لكن أما عند المعتزلة فإنهم لا يسمون الرزق إلا إذا كان من حلال. ولهذا العلماء يذكرون ذلك في عقائدهم: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده فحل عن المحال. فحل عن إشارة للخلاف المعتزلة أن الرزق لا يكون إلا من حلال فقط. والرزق أحبتي في الله ينقسم إلى قسمين: قسم رزق القلوب ورزق الأبدان. رزق القلوب العلم، الهداية، الصلاح، الاستقامة، الفائدة، النور، الهدى، كل ما من الله عز وجل عليك بقلبك وصلاحه وما يقربك إلى الآخرة فهذا رزق، فهذا رزق. إن كنت من طلاب العلم فنور على نور، وإذا كنت رجلا يعني تعبد الله هذا رزق. إذا سخر الله لك ووفقك لعبادة ما من ذكر أو صدقة أو فعل أو صيام هذا رزق. فإذا الرزق يكون في رزق القلوب. والرزق الثاني رزق الأبدان، رزق القوت، شوق القوت للأبدان. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: وكذلك الرزاق من أسمائه والرزق من أفعاله نوعان، رزق على يد عبده ورسوله نوعان أيضا ذان معروفان، رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان، هذا هو الرزق الحلال وربنا رزاقه والفضل للمنان. والثاني شوق القوت للأعضاء في تلك المجاري، سوقه بميزان، والله رازقه بهذا الاعتبار وليس بالإطلاق دون بيان. فالخلاصة أن الرزق يكون للقلب ويكون للبدن من مال أو نحو ذلك، كل ما تتمتع به في الحياة الدنيا، مال أو مركب أو زوجة أو ولد أو تجارة أو منصب أو عمل أو حرفة أو غير ذلك، هذا رزق، رزق الأبدان، رزق الأبدان بأنواعه وألوانه ورزق القلوب. فالذي يهمنا أيها الأحبة، حينما الإنسان يقول اللهم ارزقني، أو يقول بين السيدتين اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، استحضر المعنيين. لا يقصر نظرك على المال والمادة فقط، لا يقصر نظرك على البيت أو على السكن أو على التجارة أو على الزوجة، نعم هذا رزق، لكن استحضر المعنيين جميعا، لأن الله أطلق فأنت أطلق، الله أطلق الدعاء فأنت أطلق. لماذا يكون في قلبك فقط الرزق المال؟ لا، اللهم ارزقني لأجل أن يرزقك الله عز وجل النوعين، ولا لا؟ فإذا ولهذا قال رزق القلوب العلم والإيمان والرزق المعد لهذه الأبدان. فالرزق رزق القلوب ورزق الأبدان، والأدعية في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم شاملة للنوعين، شاملة إيش؟ للنوعين، رزق القلوب ورزق الأبدان. ولهذا إذا دعوت استحضر هذين النوعين، استحضر هذين النوعين. ثم أحبتي في الله، لن تموت نفس إلا وقد استكملت رزقها، هذا من المسلمات مما يجب أن يؤمن به الإنسان، أن الإنسان لن يموت إلا وقد استكمل رزقه، وقد استكمل رزقه. فالأجل والرزق جاريان، جاريان، إذا انقطع الأجل انقطع الرزق، إذا انقطع الأجل انقطع الرزق. فالرزق مكتوب للإنسان وهو في بطن أمه، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. ولهذا يقولون الرزق كالظل الإنسان، الرزق كالإيش؟ كالظل الإنسان لا يفارقه حتى تنقطع روحه، وما دام الأجل باقي فالرزق جاري، فاستحضر هذا المعنى. ألا لا كذلك، ويا لا لا الرزق أحبتي في الله مما طلبه لا ينافي كما قلنا الأسباب، طلب الرزق لا ينافي الأسباب، فالمرء مجبول ومخبوء له رزقه، فإذا لابد أن يبحث عن مواطن رزقه، يبحث هنا وهناك. فالله جل وعلا جعل الأسباب والمسببات، فكما أن الإنسان لا يصل إلى الولد إلا بزوجة والثمرة إلا ببذرة، فكذلك الرزق لا يصل إليه إلا بفعل أسبابه ومفاتيحه، والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب. وكذا من المتقرر أحبتي في الله أن المرأة إذا بلغ، أن كذلك من المتقرر أن الله عز وجل رزق هذا الخلق كلهم، رزق هذا الخلق كلهم. ثم أيضا أحبتي في الله ندخل في مفاتيح الرزق. طبعا لكل شيء مفتاح، لكل شيء مفتاح، ولهذا مفتاح الجنة لا إله إلا الله، يقول وهم منبه جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح، وإلا لم يفتح لك، وإلا لم يفتح لك. فكذلك الرزق له مفاتيح ينبغي السعي والعمل بها. من أعظم هذه المفاتيح توحيد الله عز وجل، توحيد الله عز وجل والإيمان به، كما قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا، إذن الإيمان سبب من أسباب الرزق. توحيد الله عز وجل من أعظم ما يجلب لك الأرزاق، ومن أعظم ما يفتح لك الأبواب، ومن أعظم ما يذلل لك الصعاب. وهذا يأتي من وجوه، من دعاء الله، من الفقر إلى الله، من الاحتياج إلى من الله عز وجل، لأنك عبد، والله عز وجل هو الغني سبحانه، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. فالإيمان أحبتي في الله من أعظم وسائل، وهو أصل وسائل وأبواب ومفاتيح الرزق، أعظم مفتاح وأجل مفتاح لأن يرزقك الله. قوي إيمانك بالله عز وجل، قوي إيمانك بالله بقوه بالطاعات والعبادات، لأن العلماء أجمعوا على أن الطاعات تزيد الإيمان والمعاصي تنقص الإيمان. فأنت كل ما زاد إيمانك زاد رزقك، وانفتحت لك الأبواب وذلت لك الصعاب وسهلت عليك الأسباب بإذن رب الأرباب. فعليك بالإيمان به، عليك بالإيمان بالله عز وجل. حقق إيمانك وقوه أيضا من المفاتيح أيها الأحبة، لأن المفاتيح كثيرة وقرابة أكثر من 25 مفتاحا أو مفاتح، سميها مفاتيح أو مفاتح، كلاهما وجهان صحيحان. الثاني، المفتاح الثاني، التقوى الله عز وجل، أن يتقي الإنسان ربه عز وجل. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا إيش؟ ويرزقه. لاحظ، لأن من هنا شرطية، ومن يتق الله، إذا حقق التقوى، ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني قد من حيث لا يبحث. قد تبحث عن رزق لكن يأتيك ما هو أقرب منك، قد يكون رزقك عند مواطئ قدمك، ولهذا الإنسان يبحث عن رزق هنا وهناك، ورزقه في قعر بيته. ما يعلم الإنسان أين لنا الرزق، قد يكون أيضا يرزق بغيره، وهذا شيء آخر أيضا. فإذا الإنسان عليه أن يحقق تقوى الله عز وجل. والله عز وجل يقول: لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتقوى الله عز وجل سبب لتفريج الهموم وكشف الغموم وقضاء الديون وفتح الأرزاق والخيرات. والتقوى هي باختصار كما قال طلق بن حبيب: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويقول فيها ابن معتز: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. أيضا من المفاتيح أو مفاتح الأرزاق والخيرات الاستغفار، وهذا من أعظم الأبواب. نحن الآن نلجأ إلى الاستغفار، كل واحد يحث النفس على الاستغفار، لكن الاستغفار الحقيقي، استغفار، هناك استغفار باللسان، هناك استغفار باللسان والجوارح، وهذا هو المطلوب. ولهذا يقول بعضهم: لا تكن تستغفر استغفار الكذابين، بلسانك استغفر الله وأنت مقيم على ذنوبك، هذا ما ينفع هذا. لكن استغفر بلسانك، واستغفر إيش؟ بجوارحك. استغفر الله من استغفر الله من لفظة بدرت خالفت معناها. فإذا تستغفر الله عز وجل بجوارحك وبلسانك فأثر من الاستغفار. والدليل في ذلك قوله عز وجل عن نوح أنه قال: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال عز وجل: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم، قوة إلى قوتكم، ولا تتولى مجرمين. ولهذا في هذا دليل على الاستغفار، وأن الاستغفار سبب لنزول الأمطار والخيرات وفتح الأرزاق. ولهذا يعني شكى رجل من الحسن البصري لرجل الجد قلة الأمطار، فقال: استغفر الله. ثم جاءه آخر وشكى إليه الفقر، فقال: استغفر الله. ثم شكى إليه ثالث أيضا جفاف الثمار بستانه، فقال: استغفر الله. فكل إنسان يأتي لي يقول له استغفر الله. قال له جلساؤه كل من جاءك قلت له هذا الجواب مع تنوع أسئلتهم فقال لهم فذكر هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. فإذا أحبتي بالله الاستغفار إلزم الاستغفار يجعلك من كل هم فرج ومن كل ضيق مخرج ومن كل بلاء عافية. إلزم الاستغفار يشرح الله صدرك وينير قلبك ويوسع رزقك ويبعد عنك الشيطان ورجزه وشركه وشركه. فأكثر من الاستغفار. والاستغفار هو ما قارن عدم الإصرار. فأن تستغفر من ذنبك وتب إلى ربك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان كثير الاستغفار عليه الصلاة والسلام. وليس المجال مجال يعني ذكر الاستغفار أو أنواعه وألوانه وأشكاله. فالمقصود أن الاستغفار الحقيقي أن يتواطأ القلب واللسان على ذلك ولهذا الاستغفار يعني كما يكون عن المعصية يكون بعد الطاعة قد تسأل تقول لماذا الاستغفار يأتي بعد الطاعة؟ أنا إذا صليت الآن قلت استغفر الله استغفر الله استغفر الله لماذا؟ هل أنا عصيت الله عز وجل في الصلاة؟ نقول الاستغفار يكون بعد المعصية ويكون عقب الطاعة لا نقول بعد الطاعة نقول عقب الطاعة. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد أن يحصل له تقصير وغفلة وسهو. ومهما كان لو أدى العبادة على الوجه الأكمل فإنه لا بد أن يكون هناك تقصير وشكر. وأيضا شكر لله عز وجل. ولهذا شرع الاستغفار بعد الوضوء غفرانك، كذلك بعد الصلاة استغفر الله، كذلك بعد الحج ثم أفيض من حيث أفاض الناس استغفر الله، كذلك كفارة المجلس، كذلك أيضا في الليل وبالأسحار هم يستغفرون. مواطن الاستغفار كثيرة. إذا يقول قتادة إن الله دلكم على دائكم ودوائكم، دائكم الذنوب ودوائكم الاستغفار. ويقول الحسن البصري رحمه الله أكثر من الاستغفار على موائدكم ومجالسكم وفي أسواقكم فإنكم لا تدرون متى يغفر لكم فالله الله عباد الله بالاستغفار وكثرته. ويعني قد يسأل هناك سائل يقول الإنسان كثير من الناس يستغفر لأجل الرزق، مثل عقيم يحتاج إلى مال إلى ولد، أو فقير يحتاج إلى مال، فيقول أنا النية كأنها مدخولة، أنا ما استغفرت لله، مستغفر لأجل أعطيه كذا وكذا. نقول أن الإنسان أصالة ينبغي أن يعبد الله عز وجل، يعني ما يصل رحمه حتى يكثر ماله أو يستغفر حتى يجي ولد، لا، هو يستغفر الله عز وجل كما أمر الله عز وجل. من ثمرات الاستغفار الخيرات والبركات والأولاد والثمار والأمطار. كذلك مثلا صلة الرحم، صلة الرحم عبادة من أجل العبادات. أنت تصل رحمك من ثمارها تكفير السيئات، رفع الدرجات، أيضا تأخير العمر مثلا، وسط الرزق كما سيأتي. فإذا أنت لا تعمل بالثمرة وتقصدها فقط، أنت عليك بالأصل، أعبد الله عز وجل وأصل نفسك أصالة في العبادة. ولأن كل عبادة لها آثار وثمار ونتائج وفوائد، هذه من آثارها من فوائدها من نتائجها هذه الأشياء وكل ما قوي إخلاصك في مثل هذا فإنه يعطيك الله عز وجل ذلك. ثم أيضا السبب الرابع إنزال الفاقة بالله، إنزال الفاقة بالله والافتقار والحاجة، الفاقة الحاجة الشديدة. ولهذا كثر استعمالها في الفقر وضيق المعيشة. بعض الناس يصيبه هم وغم وبأس وضراء وشدة، هذه تسمى فاقة، فاقة محتاج. فإذا كان بهذه المثابة أنزلها بالله، أنزل فاقتك بالله، لا تنزلها فلان وعلان وزيد وعمر والثري الفلاني والنظر إلا ما في أيدي الناس، لا، أنزلها بالله، أنزل فاقتك فحاجتك هذا الذي في قلبك أنزله بربك عز وجل. واستمع إلى ما رواه الترمذي من طريق سفيان عن بشير بن أبي إسماعيل عن يسار عن طارق بن شهاب عن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله سدت فاقته، سد الله، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله برزق عاجل أو آجل، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيره. يعني من نزلت به فاقة أنزلها بالله. بعض الناس يتشكى عند الناس ويفرح أنه يتكلم عند الناس ويقول أنا والله كذا، أنا كذا، يبين فقرة جوعة حاجة. الناس ما يغنوا منك شيء، ما يغنوا عنك من الله شيء. أنت عليك بطاعة الله، عليك بالتملق بين يدي الله، ينزل فاقتك بالله عز وجل. إذا انقطع تطمع عبد عن الورى، تعلق بالرب الكريم رجاؤه، فأصبح حرا عزة وقناعة على وجهه أنواره وضياؤه. وإن علقت بالعبد يطمع نفسه فباعد ما يرجو وطال عناؤه. فلا ترجو إلا الله في الخطب وحده، فلو صح في خل الصفاء صفاؤه. فإذا نزلت أنزل فاقتك بالله، إذا نزلت بك فاقة أو أصابتك فاقة فأنزلها بالله، واعلم أن ما عند الله عز وجل خير، فاصبر واحتسب وآمن بقضاء الله وقدره، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، يجري القضاء وفيه الخير. أجمعه لمؤمن واثق بالله لا لاهي، إن جاءه فرح أو نابه ترح في الحالتين يقول الحمد لله. الحمد لله في صحيح مسلم عتبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، أمر المؤمن كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، وليس ذلك إلا للمؤمن. إذا نزلت بك فاقة فانزلها بالله عز وجل تسد فاقتك، لأن الملك ملك الله، وهو بيده خزائن السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. أما المخلوق والله لو فعل الأسباب وأراد أن يعطيك وفتح لك الأبواب وأعطاك رقم الحساب وقال تعال وكذا، والله ما يريد ذلك، والله ما يصلك ولا فلس واحد. لكن إذا أراد الله شيئا عز وجل أعطاكه. فإذا علق قلبك بهذا الرب العظيم، الرب الذي هو على كل شيء قدير وبالإجابة جدير سبحانه بحمده. فحري بأن الله يسد فاقتك ويكشف همك ويغنيك من فضله، ويمد والله ويمد عونه وتوفيقه وتسديده إليك سبحانه وبحمده. أيضا أحبتي في الله، من المفاتيح قول سبحان الله وبحمده. سبحان الله وبحمده هذه جاءت على نوعين، مطلقة وجاءت مقيدة. مقيدة في المساء والصباح، من قال سبحان الله وبحمده كما في مسلم غفرت ذنوبه وإن كان مثل زبد البحر. جاءت أيضا مقيدة من قال سبحان الله، جاءت أيضا مقيدة سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، كما جاء ذلك في الصحيحين. فسبحان الله وبحمده مفتاح للرزق، وهي أحب الكلام إلى الله، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، كما في صحيح مسلم، كما في صحيح مسلم. واستمع إلى قصة إلى هذا الخبر، حديث عبد الله بن عمرو العاص، أن نوح عليه السلام لما حضرته الوفاة، دعا ابنيه قال إني قاص عليكم الوصية، آمرك بإذنتي. دعا ابنه وقال إني قاص عليك الوصية، آمرك بإذنتين وأنهاك عن إذنتين. آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة وجحت بهن لا إله إلا الله. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا على لا إله إلا الله، واحشرنا في زمرة أهل لا إله إلا الله. ثم قال لو أن السماوات والأرض كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. الشاهد سبحان الله وبحمد، الوصية الثانية سبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخالق. هذا الشاهد، وبها يرزق الخلق. فكما أنك تقول استغفر الله استغفر الله، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده، وهكذا. والحديث صححه غير واحد من أهل العلم. وإذا قلت سبحان الله وبحمده مع المساء والصباح ونحو هذه الأذكار أو مطلقة فهي إن شاء الله بهذه المثابة. الشاهد أن قوله وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق أيضا من الأسباب أيها الإخوة والأصحاب التفرغ للعبادة، التفرغ للطاعة، التفرغ للعبادة. لا بد أنك تفرغ شيئا من وقتك لطاعة الله، لعبادة الله، كقراءة القرآن، كنزوم المساجد، كالتبكير إليها، كصلة الأرحام، كبر الوالدين، كالإحسان إلى الجيران، كالتسبيح والذكر. يعني توسع دائرة العبادة، توسع دائرة العبادة، يعني تأخذ من كل عبادة شيئا، يعني الصلاة والقراءة وذكر وعبادة وقيام ليل وصيام ونحو ذلك. هذه العبادة سبحان الله تفرغ لها فإنها سبب للرزق. ولهذا روى الإمام أحمد بن ماجه والحاكم من حديث أبي هريرة أن الله عز وجل يقول، الحديث مرفوع، يقول يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، تفرغ لعبادتي إيش؟ أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأسد فقرك. أنت بحاجة إلى مثل هذا، بحاجة أن الله يغني قلبك عن الناس. ما تلتفت إلى ما في أيدي الناس، لحمل الصخر من قنن الجبال أحب إلي من منن الرجال، يقول الناس هذا عيب فقلت العيب في ذل السؤال. بحاجة أن الله يملأ قلبك غنى عن خلقه. اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. الذل، نسأل الله السلامة والعافية للمخلوقين، ذل. عز المؤمن بتوحيده، عز المؤمن بقوة إيمانه. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ولهذا أحبتي في الله من نعمة الله على عباده أن المخلوق لا يذل لمخلوق. الإنسان ما يخضع ولا يذل ولا يخشع ولا يعني يستكين ولا يحب إلا الله عز وجل. وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. إذا تفرغت لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وأسد فقرك. وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. نشوف بعض الناس تاركين العبادات تجده لا يحافظ على المفروضات فرضا عن النوافل والمستحبات، يضيع الصلوات، قاطعا للأرحام، عاقا للوالدين، للي يستعمل المحرمات والمنكرات والسيئات. ثم هو إيش؟ تجده شذر مذر، شذر مذر في كل واد وجهه وفي كل ناحية لفتة وفي كل مكان جلسة، ما في يعني عنده تفرق واختلاف. وإن لم تفعل ملأت يدك شغلا ولم أسد فقرك. إذن العبادة، التفرغ للعبادة، أعظم التفرغ للعبادة الذي افترضه الله عز وجل عليك، الذي افترضه الله عليك. قم بالمفروضات. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت صليت الصلوات وصمت رمضان أأدخل الجنة؟ قال نعم. أنت قم بما أوجب الله عليك، أي شيء واجب اعمله. إن انتقلت إلى المرحلة الثانية المستحب فنور على نور، والجنة درجات وفوز وعالي الجنات. لكن قم بما أوجب الله عليك. في البخاري ما تقرب إلي عبدي يقول الله بمثل ما افترضته عليه. نحن حين بعض الحين ننشغل بالمستحبات ونترك الفرائض. تجد الإنسان يحسن للناس أو مثلا يبر صديقة أو يبر زوجته أو يبر، لكن عاق لوالديه، مضيعا لصلاته، مضيعا مثل ما نقول البنية التحتية. وإذا أشتغل بالفروع مضيعا الأصول. فلهذا العبادة، تفرغ للعبادة الواجب منها والمستحب. وهناك ملحظ في الآية جميل لما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إيش إلا ليعبدون، مش بعده ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا في إيحاء إلى أن العبادة والتعلق بالله سبب للرزق. الإيمان، التعلق بالله والعبادة سبب للرزق، والتفرغ لها والتهيؤ لها من كل وجه. ولهذا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. أنت الآن اعبد الله، ورزق الله والرزق عند الله عز وجل. لا تتحسر ولا تتأسف. ثم خذ قاعدة، لن تجد مستريحا، لن تجد مستريحا. هذه قاعدة، ما ما تجد، كل من لقيت تشكو دهره وليت شعري هذه الدنيا لمن؟ لكن هذا بماله، هذا بزوجته، هذا بولده، هذا بسيارته، هذا بجسمه، هذا بفكره، هذا يعني كل إنسان مشغول، كل إنسان عنده من النصب والهم والغم ما الله بيعلم، لأن الدنيا مين محى الراحة ولا يمنح الطمأنينة وسعادة من كل وجه. نعم الإنسان قد يسعد وينعم، لكن لا بد لها من التعب، لا بد من الأضداد، لا بد من المفارقة، لا بد من الأشياء ثمانية تجري على المرء دائما، ولا بد أن المرء يلقى الثمانية سرور وحزن واجتماع وفرقة ويسر وعسر ثم سقم وعافية. وأيضا من ولهذا العبادة، على العبادة أحبتي في الله لا سيما يعني ونحن يعني في زمان الأخير الذي يعني تكثر فيه الفتن والمحن والقتل والنصب والتعب واختلاف الأمور ومضلات الفتن وأنواع نحو ذلك، هذه إذا تفرغ الإنسان للعبادة يكون لها وقع، لأن الناس اندهشت أفكارهم والفتن تدع الحليم حيران، تدع الحليم حيران وفتن عظيمة، فأنت متفرغ في العبادة مقبل على الله عز وجل ساجدا راكعا داعيا سائلا. واسمع إلى هذا الخبر، حديث عند مسلم من حديث معقل بن يسار، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إلي. قال: وما الهرج؟ الهرج القتل، لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، ما يدري، اشتعلت الفتن، تشرت الخلافات، تشرت الخصومات، وأنت قابع في بيتك وفي مسجدك وفي مصلاك وتذكر الله عز وجل، تعبد الله عز وجل، فهي كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاتصل بالله وعلق قلبك بالله وثق بالله وتوكل على الله واعتمد على الله ولا تستبطئ رزقك، فالله حكيم عليم، يضع الأشياء مواضيعها سبحانه وبحمده. قال الإنسان بعض الناس يبي بيت يبي سيارة وكذا، ربما لو أعطاك الله الآن لا فتنت، أو أنت الآن رزقك الآن والبيت والمال بحاجة، إذا تقدم بك العمر ليس بحاجة الآن، أنت الآن بحاجة الآن سد الحاجة، لكن ربما في الله حكيم عليم يضع الأشياء مواضيعها، الله حكيم سبحانه وبحمده، تؤمن بحكمة الله وبعلم الله عز وجل، ولأن الله يؤخر الرزق لسبب، يعجله لحكمة، يؤخره لحكمة سبحانه وبحمده، وهو الحكيم العليم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لهذا احرص على أن تؤمن بذلك وتكثر من عبادة ربك. السابع من الأشياء على الإحسان إلى الضعفاء والاهتمام بشؤونهم والمساكين والمعوزين والمحتاجين والأرامل والأيتام، كل من كان ضعيف، ضعيفا بالبنية، ضعيفا في الذكر، ضعيفا في الذاكرة، ضعيفا في الخلقة، ضعيفا في الخلق، المساكين أنواعهم، الفقراء، المحتاجين، المعوزين، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، تنصرون يعني. ولهذا بعض الأحيان الإنسان أحبتي بالله يعجب، يعني تجد مثلا بعض الأحيان الإنسان مختل عقله عند أهله 30 سنة 40 سنة ربما يصل إلى 60 سنة جالس عقله يعني منذ أن ولد وليس له عقل، يعني رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يموت. لماذا؟ الله حكيم عليم، ما يقول والله إنسان ليش جالس هذا والله القبر يعني أرحم فيه، لا، قد يكون دفع للعذاب، قد يكون سبب للرزق أهل البيت، قد يكون حكم، والله حكيم عليم سبحانه وبحمده. فإذا كان إنسان عنده نوع من الضعفاء والمساكين والمعوزين والمحتاجين والفقراء فيحمد الله عز وجل: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. فلهذا احرص على أن تحسن للناس ولا يعني تعترض على قضاء الله وعلى قدره، هذا ليش عايش، هذا يعني لو يموت أحسن له، وهكذا لا، الله حكيم عليم، قد يرزق الأحياء بسبة العقلاء بسبة المجانين، هذا نوع من الحكمة، والله عز وجل على كل شيء قدير. فالشأن من ذلك أن تحسن إلى الضعفاء والمساكين الأرامل الأيتام المعوزين المديونين، كل من أصابته حاجة أو ذا فعليك بالتلطف عليه ورحمته والشفقة عليه وإدخال السرور إليه. كذلك أيضا من الأسباب، من كانت الآخرة همه اجعل همك الآخرة، دائما احرص على إيش، ماذا قدمت لآخرتك، ماذا وضعت في صحيفة عملك من الحسنات، من الذكر، من التسبيح، من البر، من الإحسان، من النفع القاصر، من النفع المتعدي؟ انظر، يعني إذا غربت الشمس كأنك إيش عندك كشف حساب، ماذا أودعت هذا اليوم ليوم الحساب؟ كأنك عيش عندك كشف حساب، ماذا أودعت هذا اليوم ليوم الحساب؟ ماذا أودعت ليوم الحساب من العمل الصالح؟ اجعل همك ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما قال ربنا ولا تنسى نصيبك من الآخرة حيث أن الإنسان تطغى علي الدنيا، لا، ولا تنسى نصيبك من الدنيا. همك، اتجاهك، جهدك، حياتك، موتك، كلها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولهذا اسمع إلى هذا الخبر الذي عند الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جعل الله أمره بين يديه وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، تأتيه الدنيا وهي راغمة. يعني هذا الخبر أيضا يؤيد نصوص الكتاب والسنة أن الإنسان إذا اغتنى بالله وعلق، لأنه كما جاء في الصحيح ليس الغنى غنى العرض، يعني المال، إنما الغنى غنى القلب. إذا اغتنى قلبك خلاص، كما قلنا سابقا، اقنع تشبع. إذا قنع قلبك واغتنى قلبك ارتاحت نفسك، ارتاحت نفسك. وأما الإنسان يشقى للدنيا ويلهث وراء الدنيا، لأن المال، يعني المال حينما تطلبه لا لأجل أنه أن تخدمه، الآن يعني بعصرنا الحاضر نخدم المال من كل وجه، حفظا وصيانة وزيادة ونقصا وغير ذلك، لنحفظ المال، ما يدري المال عنا لنحفظه، لكن المقصود الأصل أنك عايش هو يخدمك المال. إذا ما خدمك المال حينه كما يقول شيخ الإسلام: اجعل المال كالحمار اركب عليه، لا، المال يركب عليك ويضيع المفروضات ويضيع الواجبات، ولا صلوات ولا سنن ولا ذكر ولا قراءة قرآن ولا غير ذلك، هذا ما ينفع، هذا ما خدمك المال. نعم المال الصالح، هذا بالصالح. إذا اجعل همك الآخرة، نيتك الآخرة، ماذا قدمت لآخرتك، ماذا أودعت يعني حياتك أيامك هذه، ماذا أودعت من العمل الصالح؟ يا من بدنيا واشتغل قد خره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، هب الدنيا تواتيك أليس الموت يأتيك، فما تصنع بالدنيا وظل الميل يكفيك، ألا يا طالب الدنيا دع الدنيا لشانيك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك، كذاك الدهر يبكيك. الدنيا فانية، والله لو تعيش 100 سنة وأنت صحيحا معافا خادما مخدوما محشوما، عندك ما لذ وطاب وما تشتهي من الأزواج والأولاد، إلا أنك سوف يوما ما تفارق هذا المكان لكفى به منقصا. ولهذا يقول الحسن البصري: فضح الدنيا الموت، فضح الدنيا الموت. إذا استعد لآخرتك، ولا يعني الإنسان يجعل همه الآخرة بحيث ينسى الواجبات الدنيوية عليه، النفقات الواجبة عليه، أن يبحث عن رزقه، لا لا، ولكن اجعل همتك الآخرة، اجعل طموحك للدرجات العالية، اجعل انظر ماذا قدمت لآخرتك. ولهذا لا لا لا لا لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله أمره وجعل غناه في قلبه وأتت الدنيا وهي راضية. أيضا من الأعظم الأسباب التوكل على الله، والتوكل صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، كما سبق: توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت بأن الله لا شك رازقي، جاء عند الإمام أحمد والترمذي والحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث أبي تميم الأجال عن عبد الله بن مالك عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة، تغدو خماصا وتروح بطانة، تغدو فاضية بطونها وترجع ممتلئة بطونها، لكن حقق التوكل على الله. لهذا يقول الإمام أحمد: التوكل جماع الإيمان. قال لا، يقول الإمام أحمد رحمه الله: التوكل عمل القلب. يقول سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. جماع الإيمان فاعتمد، التوكل اعتقاد واعتماد، والاعتقاد فهو أن يعلم العبد أن الأمر كله بيد الله عز وجل وأن الله على كل شيء قدير، وكذلك اعتماد يعتمد بقلبه وقالبه على ربه عز وجل. وكما يقول ابن قيم: التوكل على الله نصف الدين، والنصف الآخر الإنابة، إياك نعبد وإياك نستعين، فالدين استعانة وعبادة. ومن دعاء سعيد بن جبير: اللهم ارزقني حسن التوكل عليك. وقيل لحاتم الأصم: على ما بنيت أمرك بالتوكل؟ قال: على أربع خصال: علمت أن رزقي لن يأكله غيري فاطمأنت به نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمل غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادره، يأتي بغتة فأنا أبادره، وعلمت أني لا أخلو من عين الله فأنا مستحم من الله. شكرا، سبحان الله العظيم، فأنا مستحم من الله. أيضا من الأسباب في فتح الأرزاق والخيرات المتابعة بين الحج والعمرة، لما روى أحمد والنسائي أن النبي عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن مسعود قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فالمتابعة بين الحج والعمرة، سواء المتابعة هل حج وراء حج أو العمرة وراء العمرة، هذه سبب للرزق، فإنهما ينفيان الفقر، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أيضا من الأسباب أيها الإخوان وهو الزواج، قال الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال ابن عباس في التزويج: والله عز وجل أمر رغبهم في التزويج وأمر به الأحرار والعبيد ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنهم الله. ولهذا ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم المتزوج، منهم المتزوج يريد العفاف، المتزوج يريد العفاف، هذا من أسباب أيضا. ولهذا يقول ابن مسعود: التمس الغنى في النكاح، رواه ابن جرير. وقال سعيد بن عبد العزيز: بلغني أن أبا بكر قال: اطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. وقال عمر: عجبت لمن ابتغى الغنى بغير النكاح، والله يقول: يكونوا فقراء يغنيهم الله، كما قلنا في حديث، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث حق على الله عونهم، ومنهم ومنهم الناكح أو الذي يريد العفاف أو المتزوج الذي يريد العفاف. كذلك أيضا من أسباب فتح الأرزاق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. فطاعة الله عز وجل ورسوله من أعظم الأسباب في فتح الأرزاق. كذلك صلة الرحم وبر الوالدين كما في الصحيحين: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. واليوم كما ترون عقى كثير من الآباء والأمهات وقطعت الأرحام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من المنتسبين والأخيار بعيدين عن أقاربهم، بعيدين عن والديهم، رضاؤهم أو إدخالنا السرور عليهم والنفقة عليهم ونحو ذلك. فمن أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. والرحم على للوالدين والأقارب على اختلاف طبقاتهم وألوانهم، وصلة الرحم تختلف من شخص لشخص ومن زمان لزمان ومكان لمكان. فالمقصود أن كل إنسان أعرف بنفسه من غير أن يكون واصلا لرحمه، سواء برسالة أو بهاتف أو بمال أو بنحو ذلك. أهم شيء أنك لا تبتعد عن أقاربك ولا عن والديك. من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسع له في أثره فليصل رحمه. كذلك أيضا أحبتي في الله من الأسباب لا لا لا الإنفاق بسبيل الله. قال الله عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن ملكان ينزلان كل يوم: اللهم أعطي منفقا خلفا، واللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. بعض الناس إذا سمع النفقة يظن أن النفقة للتجار لأصحاب الأرصدة والملايين، ويظن أن أنا والله دخلي شوي وأنا والله ما أسي يعني أقوم بحاجاتي. لا يا أخي، ريال صدقة، نصف ريال صدقة، ربع ريال صدقة، اتقوا النار ولو بشق تمر، ما تعجز عن ريال واحد ولا على نصف ريال. يعني لا تظن أن صدقة لازم الإنسان يدفع له 100,000 200,000 مليون مليونين ولا خلاص والله عشان الله يرزقني. يقول بعض الناس حتى أنت تصدق، لا أنت تصدق فيما عندك يخلف الله عليك ويزيدك. فأنت لو صدقت يوميا ريال في خير كثير، ودرهم سبق 100 درهم إذا مع النية الصالحة والإخلاص لله عز وجل يسبق تلك الملايين ويسبق تلك الأرصدة. فأنت أحرص أن تتصدق يوميا، أنا وأنت مخاطبين بالنفقة. وما أوى، ولهذا قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. إذا نوقن بأن الله يخلف علينا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة أكثر ماءها وتعهد جيرانك. كانت مثلا المرقة، ماء المرقة يكثر ويعطى جيران. كيف الإنسان إذا أعطاهم شيء من الهدية، الهدية والنفقة والصدقة، والهدية أعم من النفقة. فإذا الإنسان ينبغي أن يكون أن يبسط ما في يده ولو كان قليلا، ولو كان قليلا. إنسان لو يبقى معه لو كوب ماء، لو تشتري كل يوم بريال كوبين ماء وتعطيه واحد عطشان، فإن امرأة زانية غفر لها ذنبها بسبب كلب سقته ماء، سقته ماء وهو كلب نجس محرم بيعه، ومع ذلك إيش غفر الله عز وجل لها. فريال أو ريالين أو أقل أو أكثر بحسب ما عندك، أهم شيء أنك يوميا تكون عندك من العمل الصالح النفقة. ولهذا اللهم أعطي منفقا خلفا، الله خل من برنامجك اليومي صدقة يوميا. أنت تصدق بنفسك، لا تعطي فلان وعلان وزيد وعمر، أنت تبحث بنفسك، لأن هذا العبادة من النفس والعمل والكدح، هذا عبادة. كل سنة يتحرك يطلع ريال ويعطي. بعض الناس يقول والله أنا الحمد لله نعطي المؤسسات، نعم هذا خير وعندك عطهم، لكن أيضا في أشياء لابد أن تمارسها أنت بيدك، تعمل تكدح حتى تعمل بنفسك. ولهذا العلماء استحبوا أن يباشر الإنسان زكاة الفطر بنفسه، أن يذبح أضحيته بنفسه، أن إلى آخره، لأجل أن يكون عنده الشعور بهذه العبادة، شعور ذهابك إيابك، هذا كله محتسب لك. في مسلم من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. والله عز وجل يقول: ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. فيتضمن الحث على الإنفاق في معنى وجوه الخير والتبشير بالزيادة والعطاء الكثير. وكذلك أيضا أحبتي في الله من الأسباب الإنفاق على طلبة العلم المتفرقين، المتفرغين لطلب العلم الجادين الصادقين في بدر، فإن نفق عليهم من أسباب فتح الأرزاق. إذا كانوا يطلبون العلم الشرعي، العلم الموروث في الكتاب والسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنس كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام والآخر يحترف. إنسان يأتي إلى النبي، إلى حلقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويجلس يستفيد منه فوائد ويأخذ منه حكم. الآخر أخوه يحترف، يذم ذات اليمين وذات الشمال. فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، المحترف جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخي يجلس عندك ما يعمل، وأنا أفتح وأعمل، وهو جالس. مثل بعض الناس يقول: فلان جالس وانا والله اعمل له بس اكله واشربه. فبعض الان قال انا، فشكى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لعلك ترزق به، لعلك ترزق به. فلاحظ هذا المبدا وهذا العمل، لعلك ترزق به. فانت اذا شفت طالب علم صادق ومخلص وانفقت عليه، او مثلا اعطيته او سهلت ولا الامر او اشتريت له او نحو ذلك، فان هذا من اعظم الاسباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك ترزق به. ايضا من الاسباب التفكير في التجاره والاعمال، سواء في باب أمور الآخرة أو في أمور الدنيا. بورك لأمتي في بكورها، فقراءة القرآن مبكرة، الأذكار تبكيرا، العمل مبكر في أول الوقت، كذلك أمور الدنيا العمل والكث في أول النهار، هذا سبب من أسباب الأرزاق. بورك لأمتي في بكورها. كذلك الاستغناء والاستعفاف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وكما قال الله ليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنيه إلا. كذلك أيضا من الأسباب الصلاة النافلة والفريضة، لقوله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ولهذا يعني من أعظم الأسباب هذه الصلوات المحافظة على فرائضها والمحافظة على نوافلها المقيدة والمطلقة بأنواعها، أيضا من الأسباب الدعاء، فهو من أعظم الأسباب. كذلك محبتي في الله الشكر من أعظم الأسباب، كذلك أيضا الزكاة وبذلها، هذه الأشياء كلها من أعظم الأسباب، والوقت لا يسعفنا بأكثر من ذلك. وهذه 25 مفتاحا، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأن يوسع أرزاقنا. اللهم أوسع لنا من الرزق الحلال، واصرف عنا فسقة الإنس والجان يا رب العالمين. اللهم ارزقنا رزقا يزيدنا لك شكرا، وإليك فاقة وبقرة، وبك عمن سواك غنى. اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم اغننا من فضلك، اللهم اغننا من فضلك، اللهم اغننا من فضلك، واكفنا شر خلقك، واحفظ علينا ديننا وصحة أبداننا، وجزاكم الله خيرا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.